الخامس أن كل موجود لا بد له من صفة ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بصفات لائقة به. طيب هل يؤمنون بهذا أن كل موجود لا بد له من صفة؟ المعتزلة نعم يؤمنون، لو لم يؤمنوا إلا بأنه موجود، لأن نقول لهم أتؤمنون بأن الله موجود؟ سيقولون نعم نؤمن بهذا. إذن الوجود صفة ولا غير صفة؟ صفة. إذا كان الوجود صفة فهذا إقرار منكم بأن لله تعالى صفة، وإذا أقررتم بصفة الوجود فما الفرق بين صفة الوجود وصفة السمع والبصر وما أشبه ذلك؟ ولهذا نقول من هذا الوجه ملزم أيضا لا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وهم يؤمنون بهذا، يقولون لا يمكن أن نقول إن الله ليس بالموجود، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.